Allahumma

الذي يقوم على الحق ويتوصل الله أن لا شبهة فيه. ومنه قيل بالشهود على الحق بينة لأنهم يثبتونه ويظهرون أنه حق حتى يبقى على نسبته. فكل دليل يظهر الحق ويبينه حتى لا يبقى فيه لبس. تسميه العرب بينة. وهذه البينة جاءتهم من ربهم من اتباع الغاية أن يمدوا بأنها من ربكم أي خالقكم وسيدكم ومبشر شؤونكم. فتولى قائلا قال ما هذه البينة والمعجزة الواضحة التي لم تشرك بالحق بشا وأن صالح الرسول من رب العالمين. ذكر البينة بقوله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تكن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يذكرون في قصتهم أنه كان سيدا أن سيدهم كان رجلا يسمى عمرو بن جندع بن عمرو وبنو عمرو من شباب ثمود وبطونهم وكبار الغلام سيدهم هذا وكبيرهم هو جندع بن عمرو. فلما ألح عليهم صالح بدعاء إلى الله زعم المؤرخون والمفسرون أنهم قالوا له اذهب معنا إلى عيدنا الذي نجتمع فيه فنذهب بأصنامنا ونتبوا أصنامنا وتدعو أنت إلهك فإن استجيب لأصنامنا اتبعنا وإن استجيب لإلهك اتبعنا. فقال له نعم فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم يستجيبوا لهم بشيء كما هو معلوم لا يخفى. فاقترح عليه سيدهم أو جماعتهم تعنتا قالوا هذه الصخرة يزعمون أنها كانت صخرة كبيرة كالأبدة يزعمون أنها تسمى كاذبة أخذ لنا منها ناقة مفترجة معناه هدية مخفية تكون جوفا وبراء أشرا وإن أخذتها لنا على هذا الوقت اتبعنا. فأخذ صالح عليهم عهود الله ومواثيقه أنه إن أخرج له الله تلك الناقة من تلك الصخرة الصماء اتبعوه. لما أخذ عليهم المواثيق يقول المفسرون إنه قام فصلى ركعتين ودعا الله تعالى وهم يدورون. لما دعا الله تحركت الصخرة وتمخضت تمخضا نسيئة بها ولدها فانشقت عن تلك الناقة عشرها وقرها جوفا ما تحبط رحمة بالغة في غاية الزخم. ثم إنها ولدت فصيلا ضخما مثلها وهم ينظرون. لما عاينوا هذا أسلم رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه من الرهط الذين يطيعونه وحاول الكبراء ثمود أن يسلموا كلهم بما عاينوا من آيات الله فجاءهم خبثاء منهم منهم لؤاب بن عقل منهم لؤاب بن عمرو بن نبي بعضهم يقول ابن عمرو بن أسد والحباب صاحب آلهتهم التي يسلونها وردات ابن طمعر وجماعة من رؤسائهم. فبينوا لهم الاعتداد وأن لا يتبعوا صالحا فنبذوهم على الكفر والعياذ بالله. وكان فيهم رجل يسمى شهاب بن خليفة ابن عم سيدهم جندع بن عمرو كان من أعز جفانه ثمود ومن أفاضلهم وأماذلهم المتبعين. فدعاه من أسلم من قومه من بني عمرو ليسلم فمنعه الخليفة لؤاب بن عمرو ورباط ومن معهم من الأعزاء من كفرة ثمود وكان شاعرهم المسلم يقول في ذلك وكانت عشبة من بني قتانة يقول شاعرهم في ذلك وكانت عشبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا الشهادة حجز يهود كلهم جميعا فهم بأن يجيب ولو أجاب لأصبح صالحهم فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم يؤابا إلى آخر الأبيات المعروفة فأسلم تلك الصاحبة القليلة مع صالح وبقي أكثرهم في غاية الكفر والعتب والتمرد على الله فلما أخرج لهم الناقة أمره الله بأن يقول لهم إن ديرهم التي يشربون منها نهار منها للناقة لا يشرب منها غيرها أبدا والنهار الثاني لجميعهم يسقون مواشيهم وأنفسهم ويستغفرون ما شاءوا من الماء كما قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يذكر المؤرخ أن يوم شرب الناقة أنها تأتي من بين الجبلين فتدخل رأسها في الجيب ولا تترك في الجيب قطرة من الماء ثم إنها تفرج فخذيها فيحجبون منها كل ما شاءوا يملؤون جميع أعيتهم ويدخرون من لبنها كل ما شاءوا يغنيه ذلك عن الماء ولبنها من أطهر اللبن وأعلبه وأحلاه لما قال عليهم ذلك أقروها والعياذ بالله كما جاء في آيات قرآنية كثيرة وسبب عقرها يقول المفسرون والمؤرخون أنه كانت فيهم عجوز كافرة هي امرأة يؤال بن عمرو بن لبيد أو ابن عمرو بن أسد هي من أقبح الناس وأشدهم كفرا وعداوة لصالح تسمى عنيسة بنت غلم وتكنى أم غلم وكانت ذات بنات حسان وهي زوج يؤاب بن عمرو قدحها الله وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف وكان قدار بن سالف قطيرا أحمر أزرق العينين عزيزا في قومه وجاء بالحديث وصفه لأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر وقالت له إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شير وكان عندها بنات حسان ذوات جمال يزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوق تسمى صدقة أو صدوق بنت المحيا وكانت ذات جمال بارق وكلتا المرأتين لهما أغنام وآبال وأبقار كثيرة وكانت الناقة لحومها إذا رأتها مواشيهم تفر منها خوفا منها وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حرب الوادي إذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حرب الوادي وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتدفأ به فنفرت منها مواشيهم فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها وأكثر المفسرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان وأن قدار بن سالف لما أغرته الخبيثة عنيزة بنت علم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم إن هو عقر الناقة انتدب واحدا من قومه يسمونه مصدع وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة وأنهم هم المذكورون في سورة النمل كان في الأرض تسعة ورغط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنهم ذهبوا إلى الناقة وكمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء والمؤرخون يزعمون